فين؟ الطير برج من نابوسي والله العظيم انا مش قد كده. ايه ده؟ الله يطول عمرك فيك شر المرض. حط القران يا رب. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. والنبي يا محمد يا رب خليك فيك شر المرض يا رب يا رب يا رب الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Yeah. ولا روايه ولا روايه فصيحه بقى يطاق عليهم في صحاف من ذات يطاق عليهم بصحاف من ذهب وأكواب لكم فيها

نسيت ابدا. الله وفي الأرض إله

وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زودت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أصفت علمت نفس ما صدق الله العظيم. الفاتحة. إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام، أن الله يجعل ثواب ما قرئ ونور ما قرئ هدية واصلة منا إلى حضرة المصطفى وأفعاده وأحبابه، ثم إلى روح المتوفى. نسأل الله القبول بجاه النبي الرسول وبسر الفاتحة. هكذا هو نخوة القطنون، استمعنا الى مسك الختام تلاوة كريمة مباركة تناهى علينا فضيلة استاذنا الكريم الشيخ عبد الحق محمد القاضي القاري المعروف بجمهورية مصر العربية والمقيم بقصر شعبان مركز منيا القمة. شكر الله له باسم فضيلة الشيخ عبد الله عبد الرازق همدي واسرته. اقدم لكم جميعا خالص الشكر كما اشكر لقرائنا الكرام ولكل من واتانا وللسيد المستشار نبيل عبد الحق القاضي والاخ الفاضل الحاج رضا عمار. ثم السلام.